بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان، وأنهما موجودتان الآن. قال الله سبحانه وتعالى لما تحدى المشركين الذين ينكرون القرآن، قال: فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فقوله أعدت للكافرين هذا دليل أنها مخلوقة الآن وأنها موجودة، هي بتخلق يوم القيامة، مخلوقة الآن. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لها نفسين، نفس في الشتاء وذلك أشد ما يوجد من البرد، ونفس في الصيف وذلك أشد ما يكون من الحر. هذا من آثار جهنم ومن أنفاسها، هي موجودة الآن. أيضا هما لا يفنيان أبدا، لا ينتهي وجودهما، بل هما مستمرتان. الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، أهل النار خالدين فيها وأهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد. نعم. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان. نعم. وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة. كذلك مما يجب الإيمان به من أمور الآخرة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه أكرمهم الله جل وعلا أن يتجلى لهم في الآخرة وهم في الجنة فيرونه عيانا بأبصارهم، فلا يجدون لذة ولا نعيما أعظم من رؤية الله عز وجل، تقر أعينهم بذلك ويفرحون به. وأما الكفار الذين لم يؤمنوا به في الدنيا فإنهم يحجبون عنه يوم القيامة ويحرمون من رؤيته. قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. لما لم يؤمنوا به في الدنيا عاقبهم الله فحرمهم من رؤيته يوم القيامة. نعم. وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته. لا يضامون في رؤيته، ما يتزاحمون لرؤية الله عز وجل، بل كل يراه في مكانه، كل يراه وهو في مكانه، لا يزاحم الآخرين مثل ما يتزاحمون في الدنيا عند رؤية الشخص الواحد. الله جل وعلا واحد، ومع هذا لا يتزاحمون في رؤيته، كل يراه بدون مزاحمة. لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته كما في الحديث. نعم. وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. كذلك من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بأنه لا نبي بعده وأنه خاتم النبيين، فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذا في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم هو الآخر الذي ليس بعده نبي إلى يوم القيامة. فمن ادعى النبوة فهو كافر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن صدقه فهو كافر. فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. هكذا يجب الإيمان بالرسول، من الإيمان به الإيمان بأنه لا نبي بعده. فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب وكافر، ومن صدقه فهو كافر، لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب. وأول من ادعى النبوة في عهد الرسول، في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في اليمن، هؤلاء يدعوا النبوة في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما الأسود العنسي فقتله المسلمون الذين عنده، وأما مسيلمة الكذاب فقتله الصحابة، غزوه وقاتلوه حتى قتلوه، وليس له آثار، وليس له، انقطعت أخباره وآثاره، دل على أنه كذاب، لأن النبي الصحيح لا تنقطع آثاره، تبقى آثاره من بعده، ويكون له أتباع ويكون له. أما هؤلاء وكل من ادعى النبوة فإن الله يبتره بترا ولا يبقى له أثر ولا ذكر ولا شيء، لأنه كذاب. نعم. ولا يصح. ممن ادعى النبوة في هذا الوقت القادياني اللعين الكذاب، وآمن به طائفة كثيرة من الناس يسمون بالقاديانية أو الأحمدية. الأحمدية أتباع أحمد القادياني في باكستان، هؤلاء كفار كفرهم المسلمون ومنعوا من دخول مكة ومن الوصول إلى المسجد الحرام لأنهم كفرة، أجمع المسلمون على كفرهم ومنعوهم. نعم. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته. فمن جحد رسالته أو نبوته فهو كافر، لأن أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فشهادة أن محمدا رسول الله قرينة لشهادة أن لا إله إلا الله. لا تصح شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، قرينتان ركن واحد. الركن الأول من أركان الإسلام، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.